وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى فلا تزكوا هو